ملل مش عارفة ليه حياتي ملل نفس الحكايماتي ملل محتاجة لشيء جديد ياخدني بعيد بعيد ملل ألم وهو لسه باقي عندي أمل رغم اللي جرالي واللي حصل بكرة حيكون سعيد وحنبدا من جديد أملا يا حبيبي على دنيا حب حلوة أنا عايزك النهاردة مش عايز استنى بكرة مش العمر عدى والحاضر يبقى ذكرى قولي يا حبيبي على دنيا حب حلوة انا عايزك النهاردة مش عايز استنى بكرة قولي يا حبيبي ده العاشق لو فيه ما يقولش العمر عدى والحاضر يبقى ذكرى ولا شيء بقى يرضيني ألم جوايا ولا يا عيني ندم على شيء هجرني وراه ولا على الأفراح ندم أمل وهو لسه باقي عندي أمل رغم اللي جرالي واللي حصل انسى بيك الجراح واتعلم السماح امل امل امل خدني يا حبيبي على دنيا حب حلوة انا عايزك النهاردة مش عايز استنى بكرة خدني يا حبيبي ده العاشق لو فيه هو ما يقولش العمر عدى والحاضر يبقى ذكرى